مثال هذا ندرسه في تحت اي موضوع؟ الاحكام الرايه. الاحكام الله الاحكام الرايه. نعم يقرا. من يقرا؟ من كان يقرا؟ طيب ما شاء الله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفاسد لغة الذاهب ضياعا شكرا صلاحا. والفاسد لغة الذاهب ضياعا شكرا وصلاحا ما تترتب آثار فعله عليه عبادة لا معقدة. الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا تسقط به الصلاة كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب عليه آثاره كبيع المشهور. قوله الفاسد باللغة الذاهب ضياعا وخسرا فكل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسدا. ولهذا لو مرضت البيضة يقال هي بيضة فاسدة. ولو تغير طعم التمر هذا أمر فاسد لأنه ضاع وخسره الإنسان. فهذا هو الفاسد في اللغة. والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي لأنه الحقيقة التي يرجع إليها، ويذكرون المعنى الشرعي لأن الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به. لأن الشرع كما نعلم إنما جاء باللغة العربية فله ارتباط بالمعنى اللغوي أحيانا يزيد أحيانا يزيد أوصاف أو يزيد أوصاف وأحيانا ينقص أو ينقص. بالمعنى اللغوي أحيانا أحيانا يزيد أوصاف وأحيانا ينقص. أيهما الأكثر؟ الزيادة يعني أن الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها زيادات. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء ولكن في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومات مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء فدخل عليها زيادة قلوب. لكن في المعنى اللغوي فقط الدعاء لكن الشرع عبادة فيه. وقوله صلاحا ما لا يترتب آثار فعله عليه فكل شيء تفعله ولا تترتب آثار فعله عليه فهو فاسد. مثلا إذا صليت الصلاة ترتبت آثار عليها إذا كانت صحيحة فتبرأ بها الذمة إن كانت فرضا ويسقط بها الطلب إن كانت غير فرض. طب ليه ما قالش في غير فرض تبرأ بها الذمة؟ لأن الذمة غير مشغولة بها. لكن يا رب إذا فرض معنى صلاة سنة الفجر مرة خلاص تصليها مرة ثانية فقط غير فرض لكن ما انشغلت بها الذمة. كما لو صلى الظهر على وجه صحيح تام تام الشروط والواجبات والأركان نقول هذا صلاته صحيحة لأنها تبرأ بها الذمة ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلين ولأنها تمنع داء صاحبها لأن من لم يصلي فهو الكافر مرتد يباح الدم. من لم يصلي فهو كافر مرتد يباح الدم. من لم يصلي مطلقا لم يصلي قبل فهو كافر مرتد يباح الدم. والشيخ هنا لم يفصل إذا كان تركه الصلاة مستحيلا جاحدا او كان تقول الصلاة تكاسلا لان الشيخ رحمه الله يرى ان من ترك الصلاة كلية ولو ادعى التكاسل فانه يكون كافرا حلال الدم مرتدا لا يرد ولا يورث ولا يرد في مقابل المسلمين ولا يغفر ولا يصلى عليه. هذا راي الشيخ. نعم. وقوله والفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة وهذا بالنسبة للواجبات. وقوله ولا يسقط به الصلاة وهذا بالنسبة للمستحبات لأن الواجب إذا برئت به الذمة سقط الصلاة. نعم. وهل الذمة مشغولة بالعبادات؟ يعني يجب فيه الأمر براءة الذمة وسقوط وهل الذمه مشهوره بالمستحب حتى نقول تبرا به الذمه؟ لا، لكن الانسان مطالب به، فاذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب. مثال ذلك الصلاه قبل وقتها فهي فاسده فلا تبرا بها الذمه ولو كان جاهلا. يعني لو سمعت هذا الظهر في الراديو الرياض اذان مش اذان لو سمعت اذان الظهر في الرياض فقال فصر ظانا ان ذلك الاذان اذان بلده، ثم تبين له بعد ذلك ان هذا الاذان اذان الرياض وان صلاته كانت قبل الوقت، فاصلته صحيحه. قال من حيث براءه الذمه غير صحيحه، يعني الذمه لم تبرا بهذا لان لا بد من صلاه الوقت، ان الصلاه كانت على كتابا موقوفا. نعم، فما تظهر الذمه بوقوع الصلاه قبل الوقت ولو كان جاهلا. ولو كان جاهلا. طيب ليه لم يعبر بجهله هنا وان خلاص برأت الذمه بذلك وسقط الصلاه؟ يعني نقول ان هذه العباده عباده مخصوصه ولم يدخل وقتها بعد. هو لا يأثم لانه ليس متلاعبا، لكن لا يسقط الطلب بذلك لقضاء الذمه. نقول صلي اذا جاء الوقت. لكن لو قام متلاعبا يقول اصلي الظهر الان وهو يعلم الوقت ما دخل، هذا يأثم لانه متلاعب. وهل هذا وقت الظهر؟ ليس وقت الظهر، فيأثم. نعم. لكنه من حيث انه يؤجر عليها فهو يؤجر عليها بلا شك، لكنها لا تبرأ بها الذمه، فذمته الان مشغوله بقرار الظهر. طب الشك ازاي يعني يؤجر عليها؟ ها؟ يعني اجر نافله كانه صلى نافله، لان الرجل اراد اداء الصلاه على وجه صحيح، صحيح من الوقت ليس وقت الصلاه، لكن برأت الذمه بهذا ويؤجر على ذلك اجر ايه؟ اجر النافله، لانه ما يحصل من اجر كليه كما لو صلى نافله. نعم. لانه فعل الشيء يظنه صحيحا ويظن صحيحا، يعتقد صحته. نعم. يقول سؤال: فإن سمع أذان الرياض في الوقت فقام وصلى واجبة الظهر ثم تبين أن الأذان قبل الوقت، فماذا نقول؟ هل نقول لم تبرأ ذمته أم لم يسقط الطلب عنه؟ نقول لم يسقط الطلب عنه فهو مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر في بلده إذا كان يريد أن يحرم. نعم. سؤال: رجل صلى صلاة وهو فيها محدث لكنه غير عالم بحدثه، فهل برئت ذمته بهذه الصلاة؟ لا، إذا فصلاته فاسدة لأن ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه إعادتها. يقول رجل صلى صلاة وهو فيها محدث لكنه غير عالم بحدثه، فهل برئت ذمته بهذه الصلاة؟ ها؟ قال لا. ازاي؟ هو رجل غير عالم بحاله، هو الان محدث ولكنه غير عالم بحاله، وبعدين صلى فصلاته فاسده وذمته لم تبرأ بها يجب عليه اعادتها، يعني علم بعد الصلاه. ها؟ طيب لماذا لم ها؟ لا ها؟ الرجل الآن ما يعرف، فوجئ بعد هذا أنه كان محدثا وليكن مثلا رأى أثر مني نام قبل الصلاة وعلم الحديث، هل يغتسل ويعيد ولا يغتسل بس؟ طيب ربنا لك الخدمة ما فينا أفضل. نعم. هناك تفصل بين فعل المأمور وفعل المحظور. كويس، هذه القاعدة مطلقة، حل كبيرة من الإشكال. لأنه إن قلنا هنا بالإعادة، وقلنا في باب النجاسة بغير الإعادة، فلو مثلا صلى على ثوبه نجاسة لم يكن عالما بها، أو كان عالما بها ثم نسيها، ثم صلى بعض الصلاة رأى النجاسة على ثوبه، هل يعيد ولا لا يعيد؟ ها؟ لا يعيد. يعيد لا يعيد. لو وجد نجاسة نجاسة على الفرض أثناء الصلاة بعد الفرض لا يوجد النجاسة محظوظ وإنما هنا الوضوء مأمور وكما قلنا القاعدة نجاسة المأمورات غير باب المحظورة فالمأمورات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان بل يجب عليها أن يأتي بها مرة وأما المحظور فإنه يسقط بالنسيان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الصحيح لما نزل عليه جبريل وأخبره أن في نعليه أذى خرج من الصلاة أو بدأ من جديد ولا أتم أتم فدل هذا على أنه كان عنده على متلبسا بالنجاسة لكن لم يكن عالما بها فهذا لا يعيد ولا يبدأ وأمر الذي كان في قدمه قدر لمعة أمره بأن ليه لأن هذا من باب المأمور لهذا فرق العلماء بين المأمور وبين المحظور نعم وقالوا أساسه من العقود ما لا تترتب آثاره عليه تبيع المشهور فبيع المجهول لا يصح لحديث ابي هريره رضي الله عنه نهى عن بيع الغرر نهي عن بيع الغرر فرجل قال لشخص انا عندي شاة في البيت لا نمها كثير قال بكم تبيعها قال ب500 ريال قال قبلت السؤال ما تقولون في هذا البيع يقول انا عندي شاة شوف الله عندي شاة في البيت لا بنوها كثير عندي شاة في البيت لا بنوها كثير نعم قال هذا بيع فاسد لا تترتب عليه آثاره ليه أي غرض كثير كثيرة زي يعني كوباية ولا كوبايتين ولا علبة ولا علبتين هذا مجهول هذا فيه غرض ممكن تجيب مثلا كأس كم ملي يقول لك انت فراط لي قلت لي انا كثير قلت نعم والله كثير في نظري مش حاسس ما كثير في نظري خالص نعم الشاة لا تزال على المسك الدائري ولم ينتقل منكما للمشتري والثمن لا يزال على المسك المشتري لم ينتقل للبائع مع انه انتقل حقيقة بس كانوا لم ينتقل لان البيع فاسد واذا كان فاسدا فلا يترتب اثار عليه ومعنى الاثار هنا يعني انتقال الشاة الى المشتري المفترض او الاثار صحيحه لكن نقول هي باقيه ما على ملك البائع حتى ولو بقيت حقيقه للمشتري والثمن ما زال من حق المشتري حتى ولو انتقل الى جيب البائع قال هذا البيع لا يصح فلا تترتب اثاره عليه لانها مجهوله فان قال قائل انه قال ان لبنها كثير ان لبنها كثير كثير نقول هذا لا يكفي فقد تكون شاقة أو كبيرة أو سمينة أو مزيلة أو لون ما يختلف في نقول تختلف باختلاف اللون إلى غير ذلك وهنا سؤال فقهي ما تقولون فيما ظهر أخيرا يكتب صاحب البضائع على الدكان كل شيء بعشرة قال رأيت واحدا وقد كتب كل شيء بريال وآخر كتب وآخر كتب كل شيء وآخر كتب كل شيء بخمسة وكل شيء بخمسة عشر ما تقولون في هذا هل مجهول أم معلوم طبعا هنا كل شيء حلفاء جهاد بعشرة هذا معلوم فهذه الصيغة في تركيبها الآن معلومة ولا مجهولة نقول هذا بيع المعلوم ولا بيع المجهول قال في الحقيقة هو معلوم ومجهول نعم فعندما تقول كل شيء بعشرة فهو فهناك شيء يساوي 20 ريالا وهناك شيء يساوي ريالين نقول هو مجهول الآن لكنه معلوم في الغاية لأن المشتري سيقول أعطني هذا الشيء المعين بعشرة فيكون معلوما فالبيع لم يتم فلو قلت آخذ أي واحد بعشرة صار البيع مجهولا نعم لأنه يعني يتبع على المحل المرة كل شيء بعشرة ريال وانت لا تشتري بناء على هذا ولا تدري ايه اللي في المحل انما اذا دخلت هذا اعلان لكنك اذا دخلت ماذا تصنع تتفقد الشرارات هذه تتفقد يا وتنظر إلى هذه الصفحة معك أخذتها وإذا لم نص معك ما أخذتها يبقى أنت اشتريت مجهولا ولا معلوما؟ اشتريت معلوما هذا ما في شيء. نعم. لكن هل هذه الطريقة السليمة من حيث جهالة ثمن الآن؟ لقد يكون فيها تغذير لبعض الناس، فأنا أقول ربما يكون فيها شيء من الخداع من هذه الناحية، وأما من حيث الجهالة فلن يقع البيع إلا على شيء معلوم. نعم، يعني مثلا ممكن الناس يلبس بعضهم على بعض، يلبس بعضهم على بعض، فيجعل مثلا شيء شيئا في المحل هو أصلا قيمته ريالين حط عليه 10، بينما يأتي إلى شيء قيمته 15 ويضع عليه 10، فأنت تظن إنه هذا الرجل إنما وضع كل البضاعة الموجودة على سعر معقول، وهو وضع مثلا سلعة واحدة نزلها من 15 إلى 10 أو سلعتين، ولكن الباقي رفع من 2 إلى 10، هذا فيه شك أو غرض. لكن على كل البيع هنا صحيح، لأنك تشتري شيئا معلوما شيئا معلوما. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك متعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. قوله وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، هذه قاعدة مهمة، كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا. نعم. إلا أن يعود التحريم كل فاسد محرم، ما فيش إشكال، كل فاسد محرم لأنه ما حرم من الفساد، لكن هل كل محرم فاسدا؟ قد يكون هذا شيء محرم وله بعقد وله بعبادة، سيكون محرم لكن لا يسمى فاسدا. واحد سب رجل يقال هذا فاسد، هذا محرم لكن ليس فاسدا. واحد عق والديه محرم لكن ليس فاسدا. لكن الفاسد لا يكون فاسدا إلا وهو محرم، فكل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا. نعم. إلا أن يعود التحريم على ذات الشيء أو على شرطين مختصر. نعم. فمثلا بيع الغرر حرام. نعم. قال وبيع الحمل في البطن حرام، والبيع بما في يدي من الدراهم مثل اشتريت منك هذه السلعة بما في يدي من الدراهم حرام لأنه غرر مشهور. كم قدر لك يدي؟ ما ندري. يبقى هذا حرام. نعم. قال والبيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لأنه فاسد، وإذا كل فاسد كل فاسد هو مخطوط، يعني نحن نقول التفريق هذا مشكلة. نعم. إذا كل فاسد فهو محرم وليس كل محرم فاسد. نعم. فهذه قاعدة مهمة، ونظيرها في الطهارة كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. نعم. فالميسر حرام لكن نقول نجس، و كذلك الأزلام، وكذلك الميسر، وكذلك أشياء كثيرة محرمة لكن ليست نجسة، لكن كل نجس حرام، كل نجس حرام. نعم. قال كالبيع بعد نداء الجمعة الثانية والإجارة، بعض العلماء يقولون إنه صحيح لكنه آثم، يعني يقصد بالإجارة، وإلا يقول كبيبا من الجمعة الثانية والإجارة، بعض العلماء يقولون إنه صحيح لكنه آثم، لكن البيع بعد نداء الجمعة الثانية هذا ليس صحيح، لأن النهي عنه يعود إلى ما يتعلق بركنه وشرطه، وهو الزمن الذي يقع فيه هذا العقد. قال سبحانه وتعالى وضعوا البيع، والنهي يقتضي الفساد هنا. نعم. والبيع في المسجد بعض العلماء يقول إنه صحيح لكنه آثم. نعم. فلقي الركبان والشراء منهم، لكن الصواب أنه فاسد. من ذا بعد الجمعة البيع بعد بداية الجمعة، وكذلك الإجارة، وكذلك البيع في المسجد، لأنه نهي والنهي يقتضي الفساد، إلا أن تأتي بقرينة أو شيء. لكن البيع بالمثل لا منع عنه والنهي صلة نعم. قال فنقص لكن الذين يقولون بأنه ليس فاسدا تقول بأن النهي لم يعد إلى شرط أو إلى ركن البيع. فعندنا مشتري وعندنا بائع وعندنا ثمن معلوم وعندنا بضاعة معلومة فقلنا نايل لا يعود إلى إيه؟ لا يعود نايل إلى ركن العقد بل عاد إلى خارجه وهو المكان الذي كان فيه هذا العقد. نعم لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والنهي في الأصل يقتضي الفساد إلا أن تأتي قريمة على خلاف هذا. نعم. قال فلقي الرجلان والشراء منهم حرام والبيع صحيح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. طبعا هذا النبي صحح هذا العقد لكن أثبت الخيار فهو تلقي الركبان كأن يخرج الناس إلى خارج البلد ويأتي تجار يجلبون معهم سلعا فيتلقاهم الناس فيشترون منهم بأرخص الأثمان ويوهمونهم أن هذا هو السعر حتى إذا نظر الركبان إلى السوق فوجدوا أن السعر الذي باعوا به سعر زهيد جدا فماذا يصنعون؟ يعودون على من اشترى منهم هذا ويقولون هاتوا البضاعة وخذوا أموالكم أو أنهم يأخذون الفرق منهم هم بالخيار إذا نزل هم بالخيار. إذا أتى سيده إذا إيه؟ إذا أتى سيده يعني اللي هو المقصود الرجل الذي هو سيد من باع ولكن هذا السيد ليس قيدا مؤثرا هذا كان أغلب يعني غالب من ننزل ممكن يجوا معهم العميل من الذين يبيعون أو كذا لكن هذا ليس قيد في هذا فلو أن بعت باع حر سلعته خارج السوق وكان من الركبان بثمن بخس فإذا أتى إلى السوق ووجد أن الثمن فيه تفاوت فليرجع. نعم. قال العلماء ولا خيار إلا بعد تمام البيع لكن لقائل أن يقول إن الخيار هنا خيار في العقل أي في إمضاء من باب التصرف الفضولي من باب التصرف الفضولي. نعم. وليس من باب الخيار بعد الصحيح على كل حال ليس هذا موضوع نقاش المهم أن نقول كل فاسد فهو حرام وليس كل حرام فاسد دي قواعد كل فاسد فهو حرام وليس كل حرام فاسد كل نجس فهو حرام وليس كل محرم نجس. نعم. قال لماذا كانت العقود او العبادات الفاسده حراما؟ الجواب انها حرام من وجوه ثلاثه. اولا لان ذلك متعدي حدود الله عز وجل والصلاه قبل الوقت قلنا انها فاسده فلو صلى احد قبل الوقت لكان متعديا بحدود الله عز وجل يعني متعمدا لكان متعديا ولهذا حرام. ثانيا واتخاذ اياته هزوا والحقيقه ان الذي يمارس شيئا حرمه الله من العبادات او المعاملات وهو يعتقد انها فاسده انه قد استهزأ بالله لانه تقرب الى الله بشيء يعلم ان الله لا يغفر فإذا علمت أن الله حرم هذا الشيء وأن تقربك إلى الله بهذه تقرب فاسد ثم تقربت إلى الله به فهذا نوع استهزاء. نعم. ولهذا بعض العلماء كأبي حنيفة رحمه الله يرى أن من انتقض أو انتقض وضوءه فأتم صلاته أنه يكون بذلك مستهزئا وعليه يخرج من الإسلام بهذا الاستهزاء. والذي على الجمهور أنه يأثم ولا يكون مستهزئا لأنه قد يمنعه خجل هو محرم لكن قد يمنعه خجل قد يمنعه كذا هو يتألم لذلك لكنه أتى محرما. نعم. ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله في كتاب الله وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وقال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم، يعني مشترط أن يكون الولاء له، فكيف يكون الولاء لكم وأنتم بعتموها وأخذتم المال؟ كيف يكون هذا؟ إنما الولاء لمن أعتق، للي أعتق وأعتق، مش الذي أخذ المال. نعم. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. نعم. الأول في الإحرار، ففرق بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثالث النكاح، فرق بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على رتوانه كنكاح المعتدة. والقوله والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، قال هذا التفريق بناء على مذهب الحنابلة رحمهم الله، يقولون فاسد وباطل بمعنى واحد، فلك أن تعبر بأن تقول وتفسد الصلاة بترك ركن، أو تقول وتبطل الصلاة إلا فاصل بين الفاسد والباطل. نعم. إلا في موضعين، ففرقوا بين الفاسد والباطل، الأول في العبادات والثاني في الأنكحة. أما في هذين الموضعين ففرقوا بين المصطلحين، هذا فاسد وهذا باطل، واحد عند الحنابلة أن تقول هذا فاسد أو باطل، لكن في موضعين أعطوا الفساد يعني ما يخصه وأعطوا الباطل ما يخصه، ففرقوا بين الفاسد والباطل. نعم. يعني تفرق ما تفرق صورة المسألة نفسها، يعني فرق بينها لأن الشارع فرق فهم فرقوا في هذه الصورة، فمثلا في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. المحرم في الحج له تحللان، تحلل أول وتحلل يعني ثاني، وهو التحلل الذي يبيح له كل شيء. التحلل الأول يبيح له كل شيء إلا مثل، وهو بفعل شيئين، إذا فعلت أي شيئين من العيد حللت التحلل الأول، يعني يباح له كل شيء، لكن يسمى تحلل أصغر لبقي النساء، يبقى لك النساء لا يجوز لك أن تقرب الله. التحلل الثاني جاء بعد أن تحلله جاز لك النساء، فلو وطئ قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول يعني جاء من مزدلفة وبعدما صلى الفجر في مزدلفة وهو جاي من منى جمع مرأته قبل أن يأتي بيعه من هذه المنى، قال هذا يسمى حجه الآن ونصبه فاسدا، طبعا هو يفسد، هل نقول يبطل؟ قال لك لا، الباطل هو ما ارتد فيه عن الإسلام. والفرق بينهما أن الفاسد يمضي فيه، يعني هو فسد صحيح، فسد حجه نعم، لكن امضي واتم النسك، وعليك من قابل عليك قضاء هذا النسك مع الكفارة المعروفة وهي بدنك. لكن الباطل وهو ما ارتد فيه الإنسان عن الإسلام في هذا، الباطل نقول لا تمضي فيه، فإذا ارتد نتمضي ازاي وكثرة نتمضي ازاي. فنظروا إلى هذه الصورة فوجدوا أن الشارع فرق بين المرتد وبين من فسد حجه بهذا الفعل، فعبروا عن الذي يمضي في الحج بالفساد، وعبروا عن الذي لا يجوز له المضي في الحج بالإيه؟ بالبطلان. نعم. قال وقوله الأول في الإحرام تفرق بينهما لأن الفاسد ما وقع فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل والسد فيه عن الإسلام كفر العبادات قالوا في الحج. الفاسد ما وقع فيه قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. مثال ذلك رجل كان محرما بالحج واقفا بعرفة فارتد عن الإسلام، فارتد عن الإسلام في عرفة فهذا يبطل يبطل حجه. فلو قال استغفر الله اللهم إني أشهدك بأني راجع إلى دينك، وما البطلان السهل عند الناس اللي يوقف عرفة يقول مدد يا بدل مدد يا حمشي، هذا خلاص كده بطل حج. إن كان واقف عرفة وعرفناه قال استغفر الله، يعني طلب المدد من البلد حسين يقول يسمي معه يقول طيب وماذا علي؟ نقول يلا ارجع إلى الإسلام. فإذا رجع إلى الإسلام ووقفهم بعرفة رجع إلى الإسلام وأحرم من جديد ونوانية الإحرام من جديد فإن حجه يصح. لكن جاءنا فارتد مثلا بعد صلاة الفجر في مزدلفة، صلاة الفجر في مزدلفة وقاعد بقى عشان هينطلق قبل الشروق قبيل الشروق المدد يا بدوي، فقلنا له هذا شرك شرك. قال هذا شرك؟ قلنا نعم. قال استغفر الله. طيب يمضي هذا ولا ما يمضي؟ ما يمضي لأن الحجة عرفة خلاص عرفة. لكن لو جربت مزدلفة يقول يلا روح طار بسرعة في عرفة أي لحظة من اللحظة طالما أنه بالليل أي لحظة من اللحظة. نعم. فالشيخ يقول فلو قال استغفر الله اللهم إني أشهدك بأني راجع إلى دينك واستمر في حجه نعم فلا يستغفر لأن الحج بطل، فلما بطل الحج كان لا بد أن يأتي بإحرام جديد. طبعا الشيخ يقصد فلا يجوز يعني فلا يجوز لو استمر على هذا من غير تجديد إحرام، إحرام بطل لكن لازم يجيب إحرام جديد. نعم. ولو أحرم من جديد وهو بعرفة أجزاء نعم فإن كان قارنا أو مفردا وقد سعى بعض زوارق القدوم وجب عليه أن يعيد السعي لأن السعي الأول بطل. كل بالغ أصلا العلم قبل هذا يبطل. أما الفاسد فهو الذي جاء القارن أو المفرد إذا أتى وطاف طواف القدوم جاز له أن يقدم سعي الحج اللي هو بيكون بعد طواف هو يوم عشر. لو قدم هو يوم سبع المفرد والقارن لو قدم يوم السابع فبعد طواف القدوم يجوز له أن يقدم سعي الحج رحمه الله، يجوز له أن يقدم سعي الحج فيجعله بعد إيه؟ بعد طواف القدوم، ويجوز له أن يؤخر هذا السعي في سعي الحج إلى ما بعد طواف القضاء اللي هو يوم العيد. فلو هذه الصورة عندنا الآن ارتد في عرفة يبقى بطل ما كان قد عمل وسيقه، يبقى نقول له إيه؟ هو سعى الحج يوم سبع، نقول ايه بعد فرغ هذا الساعة. نعم. اما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول كرجل بات في مزدلفة ومعه زوجته فجامعت في مزدلفة. ايوه. فهذا حجه فاسد. نعم. ويستمر في الحج فيرمي ويطوف ويسعى ويحلق او يقصر ويهدي وكل افعال الحج يستمر فيه. لكن عليه الصلاة من العام القادم لأن الحج هذا العام فسد فوجب عليه القضاء. هنا فرقنا بين الباطل والفاسد. ولو كان قد سعى مع طواف القدوم وهو قارن فيكتفي بالسعي لأن الفاسد قد صحيح في أحكامه، ولهذا نحرم عليه محظورات الإحرام حتى يحل لأن هذا الفاسد قد صحيح. يعني نقول ما تعيش في السعي ده لأن احنا ما قلناش ان هو بطل، انما نقول ان هو ايه فسد وانت بتتم وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فانت اتم الحج عادي لان هو كل حاجه انت تفعلها اصلا الان هي لا تجزئك لكنك تفعلها امتثالا من باب قوله واتم الحج والعمره ايه لله. قال ان الفشل كان صحيح في احكامه وهنا يعني الصوره دي، ولهذا تحرم عليه محظورات الإحرام حتى يحل لأن هذا فاسد كصحيح. يعني في الأحكام في هذه الصورة ولا يفسد مطلقا لا يكون في الصحيح، فقد قدمنا أن الفاسد ما يتوقف عليه أثر. نعم. وقال حتى مثلا الحاجة الوحيدة العبادة الوحيدة بين العبادات اللي يجب اللي تجب بالدخول فيها الحاجة العمرة، اللي دخلت حاجة العمرة أصبحت الآن أصبح إتمامها الآن واجبا عليك بعكس أي حاجة أخرى. فأنت في صوم النافلة أمير نفسك، وفي صلاة النافلة أمير نفسك. طب واحد حج 15 مرة وجاء المرة 16 بعد ما أحرم ودخل قال والله إيه يعني أنا بلاش السنة دي الحمد لله ربنا أعاني على نقول لا يجب أكيد لازم هذه الحج العمرة عبادة تختلف عن بقية العبادات فيها. نعم. وقوله الثالث النكاح فرق بينهما لأن الفاسد ما اختلف فيه العلماء. نعم. والنكاح الذي اختلف فيه العلماء لا تظنون أنه معدود بالأصابع بل هو كثير، لو لم يكن منه إلا ما يكون في مسائل الرضاع، ففي مسائل الرضاع ما المحرم؟ ما المحرم؟ يعني ما المحرم من الرضاعات؟ نعم. رضعة أم ثلاث رضعات؟ هل الرضعات تعتبر باستقامة الثدي أم بانفصال بعضها عن بعض؟ أم المحرم خمس رضعات أم سبع رضعات أم عشر رضعات؟ وهل المعتبر الحولان أم المعتبر الفطام؟ وعلى هذا تقدم يعني شوف دول المسائل هذه كثيرة جدا فيما يفسد بها النكاح دي فقط في الرضاعة. كل هذه المسائل طرحها الشيخ وغيرها في باب واحد، فما بالك بقى لو انت استعرضت كل شيء في هذا. نعم. فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير، ولكننا نتكلم بما هو اشهر من غيره وهو النكاح بلا ولي. والنكاح بلا ولي اختلف العلماء فيه فيما اذا كانت المراه بالغه عاقله رشيده، فذهب بعض العلماء إلى أن البالغة العاقلة الرشيدة لها أن تزوج نفسها فتتفق مع شخص أعجبها وأعجبته وتقول أحضر الشهود وأقول زوجتك نفسي وتقول قبل، فهذا نكاح بلا ولي. وأكثر العلماء على أنه فاسد، وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح أيضا، لأنه لا تتزوج المرأة إلا بولي سواء كانت ذكرا أو سيما لا فرق. نعم. وأما قول لو يأتي وحق لنفسها فالمقصود أنه لا بد من تفريشها، لما يفسره الحديث الآخر في تستأمر السيد تستأمر حتى تستأمر ولا السيب حتى لا تنجح البئر حتى تستأذن ولا السيب حتى تستأذن. لما كان عدد المرأة السيب أنها أشد يعني الصاحب وأقل من جهة الخدري من البكري فإنه يجب أن تصرح بمراضيها وإرادتها، فلا يجوز أن تنكح أن تنكح السيد حتى يكون لها رأي وتوافق. أما البنت فقد تكون صغيرة ويتولى نكاحها أبوها، وقد يرى المصلحة في ذلك وهي لم تجرب الرجال. هذا معنى أن السيد أحق بنفسها، يعني لا يتولى وليها زواجها من غير رجوع إليها. فنجمع بين الحديثين هذا الجمع، أما أن السيد أحق بنفسها فليس نفسها من أرادت من غير رجوع وليها، لا، لقول النبي لا نكح إلا بولي. نعم. بالنسبة لا بس بقى لا قال أن نكاح الباطل هو الذي اتفق العلماء على فساده مثل نكاح المعتدة فهو باطل بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تعتدوا بل الفاسد اللي اختلف فيه أما الباطل اللي هو النكاح أما الباطل ما اتفق العلماء عليه على أطلاله لقوله تعالى ولا تعتدوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فهذا نكاح المعتدة نعم فهذا نهي صريح في القرآن الكريم ولهذا أجمع العلماء على أن نكاح المعتدة من غير باطل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة رجعية ولا في فرق لو طلق رجل امرأة فرقة أولى أو فرقة ثانية له أن يراجع فرح واحد فتزوجها هم ضحكوا على الرجل وقالوا أنت احنا خلاص طلاق نهائي فتزوجها هذا باطل طيب واحد مات عنها امرأة مات عنها زوجها تعتد بكم إذا لم تكن من أربعة أشهر فراح تزوجها واحد وعقل عليها وتزوجها هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم طيب واحد خطب امرأة بعد الصفقة الأولى والثانية واحد خطب امرأة بعد ما مات زوجها في فرق؟ هذا لا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز في الاثنين لا يجوز في الاثنين لما ولكن دي حسن قلناها لكن إن صرح بخطبة المعتدة بعد من طرف المرأة والثانية خلاص ولم يصرح في التي مات عنها زوجها وإنما عرض يصح هذا ولا يصح؟ يصح هذا إن كان متقنا بهذا فعليه إن واحد ممكن يروح يعرض يطب يقول لها مثلك يعني يرغب الرجال وأنا واحد من هؤلاء ولكن بعرض لكن نفهمها يقول لها والله مثلا أنت عملت إيه في ورق المعاش ولا في ورق كذا أنا عن السجاد أقضي لك مصالحك و كذا وانا من يدك هذه الى يدك هذه نعم طبعا لا يعرض ولا يصرف ومثل نكاح الاخت من الرضاعة فهو باطل والدليل قوله تعالى واخواتكم من الرضاعة نعم قال سؤال من رجل تزوج امرأة ولا يعرف ان اخته من الرضاعة ولقي معها شهرا او شهرين فجاءت امرأة أو امرأتان أو امرأة ورجلان أو أربعة رجال أو عشرة فشهدوا بالله أن هذه المرأة التي تزوجها قد رضعت من أم الرجل ثلاثة أشهر كل يوم ترضع عشر مرات فتكون أخته أم لا؟ الجواب نعم لا شك أنها أخته من الرضاعة نعم فلماذا يوصف هذا؟ ولو شهدت المرأة وحشية بهذا وهذه الأحوال التي يؤخذ فيها شهادة المرأة الوحيدة بما يوصف هذا العصر نعم قال الجواب نصفه بأنه باطل لأن العلماء مجمعون على فساده فنسميه عصرا باطلا وهذا هو الذي عليه الحنابلة رحمه الله لكن إذا ما كان يعرف فرضت علي أطارق أخذت مهرها ونسب الولد إليه نعم ونحن لم نذكر من الأحكام الوضعية إلا اثنين وهما الصحيح والفاسد وبقي عندنا الشرط والمانع والسبب السبب ما يوجد الشيء بوجوده وينتفي بانتفائه والشرط ما ينتفي بعدمه ولا يوجد بوجوده والمانع ما ينتفي بوجوده ولا يوجد بعدمه طبعا الشيخ يعني أشار إلى إشارات بسيطة وإلا فالسبب والشرط والمانع موضوعات أيضا كبرى كالباطل والفاسد